الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ربنا أتمم نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم إني أسألك خير كله عاجله وآجله وأستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك يا أرحم الراحمين رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك تعلم ما لا نعلم إنك أنت الله الأعز الأكرم رب زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت